قال الثالث أنا لا أتزوج النساء يريدون التعبد بهذا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس لي. يعني من رغب عن سنة الاعتدال بالعبادة وخرج إلى الغلو والزيادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا الفعل، تبرأ من الغلو ومن التشدد. نعم. شرح واضح، ليس المراد نفي الإيمان المطلق فلا يكون كافرا، وإنما المراد نفي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني لا يكون إيمانه كاملا. الله لا يؤمن أي إيمانا كاملا، بدليل الآيات الأخرى التي دلت على أن الكبائر دون الشرك لا يخرج بها الإنسان من الدين، ومنها إيذاء الجار. إيذاء الجار كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الدين بل ينقص الإيمان فقط، ينقص الإيمان. نعم. هو ما يقصد نفي القدر، ما يقصد نفي القدر، لو قصد هذا يكون كافرا، لكنه يقصد بصدها يعني ما من غير ميعاد، ما توقعت اني غلبي ولا وعدته، صدها يعني بالنسبة له هو، ما هو بالنسبة للقدر. لو اعتقد هذا يكون كافر. نعم. الله اعلم، الله اعلم. اختلف العلماء في مؤمن الجن هل يدخلون الجنه او لا يدخلون الجنه على قولين، لا يدخلون النار، المؤمنون من الجن لا يدخلون النار، لا يعذبهم الله بالنار، لكن هل يدخلون الجنه؟ الله اعلم. الخلاف بين العلماء، وإذا كانوا لا يدخلون الجنة إنهم لا يرون الله. لا. الله أعلم. يسأل عن الجن ولا عن الملائكة؟ إيش؟ إذا نام عن الصلاة استيقظ يصليها، يبادر بالصلاة، وليس له وقت نهي في حقه، وقتها هو الوقت الذي يستيقظ فيه، ولو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، صل الحال لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما الأذان إن كان في بلد يكفي أذان البلد الحمد لله، أما إن كان في بر فإنه يؤذن، الأفضل أنه يؤذن ويقيم الصلاة. نعم. الحلق والتقصير يجوز في كل مكان، الحلق والتقصير للحج أو للعمرة يجوز في كل مكان، عبلة يكون في الحرم يجوز أن يكون في الطائف أو خارج الطائف بما. لا، المهم أنه لا يتركه لأنه مسلم. لا. نعم. خالد نحرى من ابنه لأنه خالد مسلم، خال أبيها خال الله، كذلك عمه، عمه أخو أبيه يكون عما لابنته. نعم. نعم. خال جدك أو جد جدك، خال لجدك وبنت جدك إلى آخره. نعم. كله تسلسل، هذا كله نسب قرابة تسلسل. نعم. نعم. تقول دعاء للصبح لأن هذا يعتبر أول صلاته،